بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في البرهان الثاني الذي ذكره المحقق الأصفهاني رحمة الله عليه، واعترف أنه يفهم من ذيل عبارة صاحب الكفاية. وهذا البرهان قرره المصنف رحمة الله عليه بعبارات وصيغ ثلاث. كان الكلام في الصياغة الأولى لهذا البرهان، ويمكن التدرج فيه في ضمن ما يلي. أولا، إذا أردنا أن نفسر قصد امتثال الأمر الذي يراد أخذه في المتعلق شرطا أو شطرا، لا فرق بينهما، فيمكن أن نفسره بمحركية الأمر، وإن شئت فقل بعبارة المحقق الإصفهاني بداعوية الأمر. والسبب في ذلك أن الأمر عند المحقق الإصفهاني ينشأ بداعي الامتثال وبداعي البعث، فعندما يأتي المكلف بالصلاة بقصد الامتثال معناه أن الذي حركه نحو الصلاة وبعثه نحو الصلاة هو الأمر. فمن هنا صح أن يقال إن قصد امتثال الأمر عبارة أخرى عن محركية الأمر ودعوية الأمر. فإذن قصد الامتثال الذي يراد أخذه في المتعلق معناه محركية الأمر ومعناه دعوية الأمر. النقطة الثانية، أن كل أمر يصدر من المولى ويكون الغرض منه معناه الحقيقي، كل أمر من هذا القبيل لا يحرك إلا إلى متعلقه، كما قلناه في يوم أمس، إن الأمر بالصلاة لا يحرك نحو الصوم وإنما يحرك نحو الصلاة. فكل أمر يحرك تجاه متعلقه، هذه مقدمة ثانية. المقدمة الثالثة، أن متعلق الأمر على فرض أخذ قصد الأمر في المتعلق شرطا أو شطرا ليس هو ذات الصلاة فحسب، بل متعلق الأمر ماذا؟ الصلاة بقصد امتثال الأمر. وقد فرضنا في المقدمة الأولى أن المراد من قصد امتثال الأمر محركية الأمر، فتكون النتيجة أن الأمر يدعو إلى الصلاة وإلى ماذا؟ وإلى ماذا؟ وإلى محركية الأمر، يعني إلى قصد الامتثال. فالأمر يحرك نحو محركية الأمر، المقدمة الرابعة أن محركية الأمر نحو محركية الأمر مستحيل، لأنه من داعوية الشيء ليس إلى نفسه بل إلى داعوية نفسه، وهذا مستحيل، لأن المفروض يريد الأمر أن يدعو، والداعي متقدم رتبة والمدعو يجب أن يكون متأخر رتبة. فإذا جعلنا المدعو نفس داعوية الأمر يلزم ماذا؟ أن يكون ما فرض متقدما يصبح متأخر، وهذا مستحيل. إذن بهذه المقدمات ما أدري الأربعة الثلاثة برهن المحقق الإصفهاني على ماذا؟ على استحالة أخذ قصد الامتثال في متعلق الأمر جزءا أو شرطا. نقرأ الآن هذا المقدار. يقول الثاني أن قصد امتثال الأمر عبارة عن محركية الأمر، هذه مقدمة. مقدمة ثانية، والأمر لا يحرك إلا نحو متعلقه. المقدمة الثالثة أن المتعلق ليس هو ذات الصلاة بحسب الفرض، بل المتعلق ما هو؟ الصلاة المقيدة بقصد الأمر. فلو كان نفس القصد المذكور داخلا في المتعلق ماذا ينتج؟ لأدى إلى أن الأمر يحرك نحو نفس هذه المحركية، وهذا مستحيل. هذا هو البيان الأول في ماذا؟ لإثبات هذا البرهان الثاني، لإثبات استحالة أخذ قصد الأمر في المتعلق. إذا تلاحظون اختلفت الحلقة كليا في الدليل العقلي الآن، إذا ما في توازن في البحوث كيفما كان. الآن يبدأ بالصياغة الثانية. في بعض الحواشي كأنه يشكل على المصنف، طبعا لا يشكل صراحة لكن كلامه يرجع إلى إشكال على المصنف. حاصل الإشكال إذا نصيغ البحث بصورة إشكال، أن المفروض أن المصنف ذكر في هذا الكتاب لإثبات الاستحالة براهين ثلاثة. برهان الأول تقدم في الدرس السابق وقلنا يفهم، وهو المشهور حمل عبارة صاحب الكفاية عليه، هذا كان البرهان الأول. برهان الثاني نسبناه لمن؟ للصهاني. البرهان الثالث سوف يأتي للميرزا نايل. إذن المفروض أن المصنف ذكر كم برهان؟ ثلاثة براهين. الآن عندما تأتي إلى البرهان الثاني وتصوغه بعبارات متعددة، فيجب أن يكون هذه العبارات المتعددة تشير إلى حقيقة وإلى برهان واحد. هذا عندما تقول وبعبارة أخرى، بعبارة أخرى يعني نفس المطلب تريد أن تصيغ بصياغة أخرى. والحال أن هذا البيان الآخر الآتي في الحقيقة هو برهان مستقل وبرهان آخر، وذكر في كتب القوم كبرهان آخر. فلا يصح أن تقول وببيان آخر أو بعبارة أخرى. يعني الآن هذا الذي تذكره ببيان آخر ليس بيان آخر للبرهان الثاني، وإنما هو في حد ذاته برهان مستقل، مع أن ظاهر عبارة المصنف أنه ماذا؟ أنه صياغة أخرى للبرهان السابق، وليس ماذا؟ وليس برهانا جديدا. هذا ظاهر عبارة المصنف من قوله وببيان آخر، خصوصا أنه عنون ثلاثة براهين. إذن هكذا إشكال سجل على المصنف. وسيأتي في الحقيقة أن من أشكل هذا الإشكال على المصنف حصل لديه خلط بين الدور في مقام الامتثال وبين إشكال عدم القدرة على الامتثال. ما ذكر في عبارات القوم كبرهان مستقل هو عدم القدرة على الامتثال، وفي هذا البيان الآخر لم يكن المصنف ناظرا إلى هذا الإشكال، بل هو في الحقيقة كما ذكر بيان وصياغة أخرى لبرهان محقق الصحيح، كما سنوضح ذلك إن شاء الله. هذا البيان الآخر يمكن توضيحه في ضمن ما يلي. الأول أن قصد امتثال الأمر كيف يتحقق؟ كيف يتحقق قصد امتثال الأمر؟ مجرد أن تتلفظ بقصد امتثال الأمر لا، وقصد مفروض أن نريد أن نأخذ في المتعلق ماذا؟ قصد امتثال الأمر، ليس هو عبارة عن التلفظ بكلمة أقصد امتثال الأمر، وإنما قصد امتثال الأمر يتحقق بإتيان ما تعلق به الأمر منبعثا عن ذلك الأمر، بهذا يتحقق قصد امتثال الأمر. مثلا لو تعلق الأمر بالصلاة فيتحقق قصد امتثال الأمر بأن تأتي بالصلاة منبعثا عن قوله تعالى أقيم الصلاة. إذن قصد امتثال الأمر بماذا يتحقق؟ بالإتيان بالمتعلق منبعثا عن أمره، لا بالإتيان بالمتعلق ولو لغرض آخر غير الأمر، إلا لا يتحقق قصد امتثال الأمر. فإذا الاتيان بالمتعلق منبعثا عن الامر هو الذي يحقق قصد امتثال الامر، وبدون ذلك لا يتحقق قصد امتثال الامر. وهذا بدون ذلك يصدق على ما لو اتيت بالمتعلق والباعث نحو المتعلق شيء اخر غير الامر، ويصدق على ما لو لم تأتي بالمتعلق اصلا، فيصدق انه لم يتحقق قصد امتثال الامر. فالطريق الوحيد لحصول قصد امتثال الامر ان نأتي بمتعلق الامر منبعثين عن ذات الامر. هذه هي المقدمة الاولى. ثانيا، لو فرضنا جعلنا قصد امتثال الامر دخيلا في المتعلق كما هو الفرض، اما شرطا واما شطرا، المفروض نريد ان ندخله في المتعلق، ليه؟ لان المدعى ما هو، لا تنسى المدعى ان اخذ قصد امتثال الامر في المتعلق مستحيل. مدعى ان التفريق بين التعبد والتوصل في مقام الخطاب والحكم مستحيل، وكان كل هذه البراهين براهين ترجع الى قياس استثنائي. المقدم من هذا القياس الاستثنائي دائما لو فرض واخذنا قصد امتثال الامر في المتعلق يلزم كذا وكذا. فاذا مفروض البحث ان لماذا نريد ان ناخذ قصد امتثال الامر في المتعلق، هذه المقدمة مسلمة لان هي مفروضة البحث. فلو فرضنا اخذنا قصد امتثال الامر في المتعلق يصبح المتعلق ليس هو ذات الصلاة فحسب، بل المتعلق ماذا؟ الصلاة زائد قصد امتثال الامر، المفروض اخذناها في المتعلق، واضح هذا الشيء؟ فيكون المتعلق الصلاة زائد القصد. هذه هي المقدمة الثالثة. المقدمة الثالثة، لو أراد المكلف أن يأتي بالمتعلق بقصد الأمر وثبت في المقدمة الأولى أن الطريق الوحيد للإتيان بالمتعلق بقصد الأمر هو ماذا؟ هو الطريق الوحيد هو لقصد امتثال الأمر هو أن يأتي بالمتعلق منبعثا عن الأمر، فيصبح الأمر يبعث نحو ذات الصلاة ونحو قصد امتثال الأمر. وقصد امتثال الأمر فرع ذات الأمر، فيبعث الأمر نحو نفس الأمر. هذا يرجع إلى باعثية الشيء نحو نفسه وإلى محركية الشيء نحو نفسه. من هنا صار هذا البيان عبارة أخرى عن البيان السابق وليس برهانا مستقلا كما توهمه البعض، بل هو نفس البرهان السابق، محركية الشيء نحو محركية نفسه، باعثية الشيء نحو باعثية نفسه، دعوية الشيء نحو دعوية نفسه، وليس برهانا مستقلا. غاية الأمر صرناه بعبارة أخرى. تعال نقرأ. وببيان آخر أن المكلف لا يمكن أن يقصد امتثال الأمر إلا بالإتيان بما تعلق به ذلك الأمر. هذه المقدمة الأولى، قصد الامتثال لا يتحقق إلا بالإتيان بالمتعلق منبعثا عن ذلك الأمر. المقدمة الثانية، فإن كان القصد المذكور دخيلا في المتعلق فهذا يعني أن الأمر لم يتعلق بذات الصلاة، بل تعلق بماذا؟ بالصلاة زائد قصد امتثال الأمر. فحتى قصد الامتثال ينبغي أن تأتي به منبعثا عن قصد الامتثال، وهذا معناه محركية الشيء نحو محركية نفسه. فلا يمكن للمكلف أن يقصد الامتثال بذات الفعل لوحده، بل لا بد أن يقصد الامتثال بالفعل ويقصد الامتثال بقصد الامتثال، لأن قصد الامتثال أصبح جزءا من المتعلق، وهذا معناه دعوية الشيء إلى دعوية نفسه. هذه كانت الصياغة ماذا؟ الثالثة. الصياغة الثالثة أيضا، هذه الصياغة الثالثة ليست برهانا مستقلا وإنما عبارة أخرى للبرهان. هذه الصياغة الثالثة نفس الصياغة السابقة، فقط في المقدمة الأولى ماذا كنا نقول؟ أن قصد الامتثال كيف يحصل؟ بالإتيان بالمتعلق منبعثا عن أمر. الآن بدل هذه العبارة نقول هكذا: قصد امتثال الفعل، قصد امتثال الفعل يتوقف على أن يكون الفعل مصداق لمتعلق الأمر. لأن الفعل، لأن الأمر لا يحرك إلا إلى ما تعلق به، فحتى يصدق قصد الامتثال لا بد أن تأتي بما هو مصداق للمتعلق، ومصداق المتعلق ليس هو ذات الصلاة، بل الصلاة زائد ماذا؟ قصد امتثال الأمر. فيصبح قصد امتثال الأمر مصداقا، يصبح الإتيان بالصلاة بقصد امتثال الأمر مصداقا للمتعلق، والأمر يبعث نحو المتعلق فيبعث نحو قصد الامتثال الذي هو عبارة عما ذكرناه سابقا، فيرجع إلى دعوية الشيء إلى دعوية نفسه في نفس البيان المتقدم، ولا يوجد شيء جديد. في لا لا لا يمكن للمكلف أن يقصد الامتثال بذات الفعل، بل لا بد أن يقصد الامتثال بالفعل زائد قصد الامتثال، وهذا يرجع إلى الدور الذي ذكرناه، هذا مقصوده. لأن المقصود أنه عدم القدر على تحقيق الامتثال. ليش؟ لأن هذا متفرع، فلا يمكن على ماذا؟ هذا متفرع على قوله أن المتعلق ليس ذات الصلاة، فإذا المتعلق ليس ذات الصلاة وقصد الامتثال عبارة عن ماذا؟ عن الإتيان بالمتعلق، فإذا لا بد من أن يكون المتعلق هو الفعل زائد قصد الامتثال زائد المحركية، فيرجع إلى الإشكال السابق. وإن شئت قلت إن قصد امتثال الأمر بفعل يتوقف على أن يكون مصداقا لمتعلق الأمر، وكونه كذلك على فرض أخذ القصد في المتعلق يتوقف على انضمام. شوف، وهذا الذي يؤيد ما ذكرناه، لأنه في نفس الحاشية قال أن هذا وإن شئت قول صياغة أخرى للبرهان الثاني، يعني البرهان الثاني هو البيان الآخر، صياغة ثانية لنفس هذا. فإذا صياغة ثانية لنفس هذا هو الإشكال هنا، توقف الشيء على نفسه لأن الاستحالة في مقام القدرة. استفدنا وأصلا نفس عبارة المصنف عندما يقول وببيان آخر لابد أن نفسر هذا التفسير، وليس إشارة إلى ذلك الإشكال المذكور في الكفاية إلى أنه يؤدي إلى عدم تحقق الامتثال والتكليف بما لا يطاق. تبعنا الذي ذكر كشيء مستقل هو هذا لا الذي شرحناه هنا، يتوقف على انضمام القصد المذكور إليه، وهذا يؤدي إلى توقف الشيء على نفسه واستحالة الامتثال. ليش؟ لأن ما يلزم منه الدور لا يمكن الامتثال به. لا، ذاك من جهة أخرى، ذاك الذي ذكره صاحب الكفاية من جهة أخرى، هذا الذي ذكر كبرهان مستقل، وقد أجيب على ذلك. في مقام الجواب طبعا لم يدعي المصنف أن هذا الجواب له مذكور في كلمات القول، طبعا في البحوث المصنف نلاحظ أجاب عن الصياغات كلها بكل واحدة بجواب مستقل، يعني بمعنى مستقل يعني كل واحد هو جواب واحد، لكن كل جواب بعبارة أخرى بحيث تتلائم مع الصياغة التي ذكرت للبرهان. تفهمنا؟ وكذلك في تعليق صاحب البحوث على الكتاب أيضا فرض أجوبة ثلاثة، أما المصنف يرى هكذا أن المشترك بين هذه الصياغات أن المتعلق ليس هو ذات الصلاة. صحيح، المتعلق هو الصلاة المقيدة بقصد الامتثال. وحينئذ نقول سواء جعل قصد الامتثال جزءا أم جعل قصد الامتثال شرطا، على كل حال فإن الأمر بالمركب بناء على الجزئية، والأمر بالمقيد بناء على الشرطية، ينحل إلى أمرين. الآن نشوف الصلاة مركبة من 11 جزء، الحقيقة أقيم الصلاة تنحل إلى ماذا؟ إلى كبر، اقرأ، اركع، اسجد، تشهد إلى آخره. كذلك الأمر بالصلاة المقيدة بالطهارة ينحل إلى أمرين، أمر بذات الصلاة وأمر بالطهارة. إذن لا فرق بين الجزئية وبين الشرطية. فيما نحن فيه الأمر كذلك، ينحل هذا الأمر إلى أمرين، أمر متعلق بذات الصلاة وأمر متعلق بقصد الامتثال. ضرورة انحلال الأمر بالمركب وبالمقيد إلى أمرين كما مثلت، فإذا قال المولى صلي امتثالا لأمري فينحل إلى قولنا صلي وإلى قولنا امتثل أمري. صار واضح هذه المقدمة؟ واضح إن شاء الله. فحينئذ إذا أصبح لدينا في البين أمران، ووفقا للقاعدة التي اعترف بها صاحب البرهان، وهي أن كل أمر لا يدعو إلا إلى ماذا؟ ما تعلق به. ألم يعترف صاحب البرهان بهذه القاعدة؟ كل أمر لا يدعو إلا إلى ما تعلق به. ولذا قلنا الأمر بالصلاة لا يدعو إلى الصيام. فحينئذ الأمر الأول وهو الأمر المتعلق بذات الفعل، إلى ماذا يحرك وإلى ماذا يدعو؟ إلى ذات الفعل، ولا يحرك إلى قصد الأمر، ليس متعلقا له. قصد الأمر متعلق للأمر الثاني لا للأمر الأول. فإذا الأمر الأول يحرك نحو ذات الفعل، والأمر الثاني يحرك نحو ذات قصد الامتثال. فإذا كان الأمر كذلك فيندفع البرهان الأول بالبيان الأول، فيندفع عفوا البيان الأول للبرهان. فإن أمر الثاني يحرك نحو ماذا؟ يحرك نحو محركية الأول، لا نحو محركية نفسه ليلزم الدور، لأن الأمر الثاني تعلق بماذا؟ بقصد امتثال الأمر الأول. فإذا الأمر الثاني له دعوية، لكن دعوية نحو أي شيء؟ نحو محركية ودعوية الأمر الأول. فاختلف الموقوف والموقوف عليه فلا دور. لو عندنا فقط أمر واحد يحرك نحو داعوية نفسه يلزم أن يكون متقدما متأخرا، لكن انحلت القضية إلى كم أمر؟ إلى أمرين، أحدهما يدعو إلى محركية الآخر ولا يدعو إلى محركية نفسه، فارتفعت المشكلة. هذه كانت الصياغة الأولى للبرهان، ارتفعت. واضح هذا الكلام؟ وأما الصياغة الثانية للبرهان، نحن نسلم تلك المقدمة التي وردت في الصياغة الثانية، وهي أن ذات الصلاة ليست متعلقا للأمر، بل متعلق الأمر هو الصلاة زائد قصد الامتثال. لكن بعد الانحلال تصبح ذات الصلاة متعلقا لأي أمر؟ للأمر الأول. فإذا الأمر الأول يدعو إلى متعلقه بحسب اعترافك، ومتعلقه هو ذات الصلاة. والأمر الثاني يدعو إلى ماذا؟ إلى امتثال الأمر الأول. وامتثال الأمر الأول لا يتم إلا بالإتيان بمتعلق الأمر الأول. والمفروض أن متعلق الأمر الأول ما هو؟ ما هو متعلق الأمر الأول؟ ذات الصلاة. ذات الصلاة. فأنت قلت لا يمكن أن يمتثل بإتيان ذات الفعل. ليش يمكن أن يمتثل بإتيان ذات الفعل بعد الانحلال إلى أمرين؟ الأمر الأول بحسب الفرض بماذا تعلق؟ بذات الصلاة. والأمر الثاني يدعو ومتعلقه ما هو؟ قصد امتثال الأمر الأول. فحتى أقصد امتثال الأمر الأول معناه أن آتي بمتعلق الأمر الأول، ومتعلق الأمر الأول ما هو؟ ذات الصلاة. وذات الصلاة يمكن الاتيان بها بلا أي محظور من دور ونحوه. لذا يقول وقد أجيب على ذلك بأن القصد إذا كان داخلا في المتعلق انحل الأمر إلى أمرين ضمنيين. ليش؟ كما هو طبيعة الأمر بالمركب أو الأمر بالمقيد، فإنه ينحل بعدد الأجزاء وبعدد الشرائط. لكل منهما محركية نحو متعلقه، أحدهما الأمر بذات الفعل، والآخر الأمر بقصد امتثال الأمر الأول وجعل الأمر الأول محركا. فيندفع البيان الأول في البرهان المذكور. لماذا يندفع؟ لأن الأمر الثاني لا يحرك نحو محركية نفسه، بل يحرك نحو محركية الأمر الأول، فلا تقدم ولا تأخر ولا دور. ويندفع البيان الثاني بأن ذات الفعل متعلق للأمر وهو الأمر الضمني الأول. طبعا مختصر أجاب عن البيان الثاني، شرحنا ذلك، وهو الأمر الضمني الأول. ليش قال ضمني؟ لأنه ناشئ من الانحلال. هذا تمام الكلام في البرهان الثالث بصياغاته الثلاثة. البرهان الثاني البرهان الثالث ما ذكره الميرزا النائيني رحمة الله عليه. حاصله بهذا البيان، تفج إذا شوي فيه، ربما يكون هذا البرهان أدق من البرهان السابق. حاصله أن المدعى أن قصد الامتثال يؤخذ وين؟ في المتعلق، إما شرطا أو شطرا. فيصبح المتعلق مركبا من ذات الفعل ومن قصد امتثال الأمر. ومن المعلوم أن قصد امتثال الأمر فرع وجود الأمر. فكما أن قصد الامتثال يصبح من الأجزاء والقيود وهو متوقف على الأمر، فيصبح وجود الأمر من الأجزاء والقيود. لأن القيد المتوقف على شيء يكون ذلك الشيء قيدا أيضا. مثلا أضرب لك مثال خارج عن بحثنا، لو فرضنا أمر المولى بالصوم مع شرب الماء، فالقيد ما هو؟ شرب الماء. وشرب الماء يتوقف على ماذا؟ على وجود ماء، فيكون الصوم مقيد بالماء، كما هو مقيد بشرب الماء يكون مقيد بوجود ماء. كذلك فيما نحن فيه المفروض أن الصلاة مقيدة بماذا؟ بقصد الأمر، وقصد الأمر فرع الأمر، فتكون الصلاة مقيدة بذات الأمر بوجود الأمر. واضح هذه القاعدة؟ فحينئذ إذا أصبح وجود الأمر من القيود، فنسأل هل هو من القيود الاختيارية للمكلف أو غير الاختياري؟ وجود الأمر قيد اختياري أو غير اختياري للمكلف؟ غير اختياري، وجود الأمر فعل المولى لا فعل المكلف، فهو غير اختياري للمكلف. وقد تقدم فيما سبق قاعدة مفادها أن القيود غير الاختيارية لابد أن تؤخذ وين؟ تؤخذ في الوجوب كشرطا وفي الأمر، لأن لو أخذت في المتعلق وفي الواجب فقط تصبح ماذا؟ تصبح داخل تحت دعوية الأمر، فتكون مطلوبة، مثل الآن مثل قيد الطهارة في الصلاة، بما أنها من قيود الواجب يجب الإتيان بها. وسابقا فرقنا بين قيود الوجوب وقيود الواجب، في قيود الواجب يجب الإتيان بها، في قيود الوجوب لا يجب الإتيان بها، وهذا أرجعنا إلى شرائط الاتفاق وشرائط ماذا؟ الترتب فيما سبق. فإذا كان الأمر من القيود الغير الاختيارية فلا بد أن يؤخذ أيضا قيدا في الأمر والوجوب، وإلا لوجب تحصيله. شوف الآن الاستطاعة، لأنها أخذت من شرائط الوجوب لا يجب تحصيلها. الزوال لما كان من شرائط الوجوب لا يجب تحصيله. فكل قيد غير اختياري لا بد أن يؤخذ قيدا في الوجوب وفي الحكم وفي الأمر. فليكن ماذا يلزم؟ فحينئذ يلزم أن يكون الأمر مقيدا بنفسه، لأن القيد غير الاختياري ما هو؟ قلنا وجود الأمر، هذا لابد من أن يؤخذ في الأمر لأنه غير اختياري، فيصبح الأمر مقيد بوجود الأمر، وهذا مستحيل. أن يقيد الشيء بوجود نفسه مستحيل، لأنه إذا أمر المولى فقد وجد الأمر، وتقييده بوجود نفسه معناه أنه متأثر عن نفسه، و ولا يوجد هذا القيد بحسب الفرض إلا بعد أن يأمر المولى. هذا مستحيل. صار واضح هذا البرهان. نقرأ. يقول الثالث أن قصد امتثال الأمر إذا أخذ في متعلق الأمر كان نفس الأمر قيدا من قيود الواجب. ليش؟ هذه شرحناها. لأن قصد الامتثال، قصد الأمر الذي هو قيد، متوقف هذا القيد على ماذا؟ قصد الأمر متوقف على وجود أمر. وقلنا كل قيد يتوقف على شيء يكون الموقوف عليه أيضا من جملة القيود، كما مثلنا صم واشرب الماء. القيد هو شرب الماء، لكن بما أن شرب الماء متوقف على وجود الماء فيصبح الصيام مقيد بوجود الماء. واضح هذا الشيء؟ فإذا كان الصلاة مقيدة بقصد الأمر فهي مقيدة أيضا بالأمر. وبما أن الأمر، وجود الأمر من القيود غير اختيارية، فطبقا للقاعدة التي درسناها سابقا لابد أن تصبح قيدا للأمر. وحيث إنه قيد غير اختياري فلا بد من أخذه قيدا في موضوع الوجوب. طبعا اصطلاح الموضوع واصطلاح المتعلق وهي من الاصطلاحات التي ابتكرها الميرزا النعيم. كل قيد لا يتوقف فعلية الوجوب عليه فيكون من قيود المتعلق، وكل قيد يتوقف الفعلية عليه يكون من قيود الموضوع. فهذا باعتبار أنه من قيود الواجب، يعني فعلية من قيود الوجوب، ففعلية الوجوب تتوقف عليه، فلا بد من أخذه قيدا في موضوع الوجوب. وهذا يعني أخذ الأمر في موضوع نفسه وهو محال. ليش محال؟ لأنه إذا أخذ الأمر في موضوع نفس الأمر ففعلية هذا الأمر يتوقف على فعلية قيده. فإذا صدر الأمر، إذا صدر هذا الأمر فقد وجد الأمر، وإذا لم يصدر فلا وجود لأمر كي نقيد به ذلك الأمر. وقد مر بنا هذا البرهان في الحلقة السابقة. السيد الخوئي رحمة الله عليه في تعليقته على الأجود وكذا في تقريراته أجاب عن هذا البرهان بجواب مفصل يأتي غدا إن شاء الله.